الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في كتاب التوحيد من أوله إلى باب ما جاء في السحر والغاية غير داخلة. الشيخ عثمان، لو ذكرتم دليلا على وجوب التوحيد قوله تعالى: أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عمر، لو ذكرتم شيئا من فضل التوحيد. إنه يكفر الذنوب وأنه سبب لدخول الجنة. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الباري، لو ذكرتم غير ما ذكر الشيخ عمر من فضل التوحيد. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر، هناك درجة أخص من كون الإنسان موحدا، وهي تحقيق التوحيد، فما معنى تحقيقه؟ التوحيد. نعم، ما معنى تحقيق التوحيد؟ يكون باجتناب ثلاثة أشياء. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب شيخ عبد الله، هناك فضل خاص لمن حقق التوحيد غير الفضائل التي يشترك فيها كل موحد، فما فضل تحقيقه؟ دخوله الجنة بغير حساب ولا عذاب. أحسنت. شيخ عثمان، الكلام عن فضل التوحيد يثمر في النفس الرجاء، والعبد يسير بين الخوف والرجاء، فلو ذكرتم شيئا يخوف من ضد التوحيد الذي هو الشرك. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عبد الباري، أول ما يدعى إليه هو التوحيد، ما الدليل على هذا؟ أحسنت، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إلى التوحيد. أحسنت. يعني ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال المقتدى قوم من كتاب الله أول ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله وإلى الموحد الله. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ أبا بكر، قول إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا القول فيه تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، كيف ذلك؟ أحسنت، هذا معنى لا إله إلا الله. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، شخص علق على باب بيته صورة كف يعتقد ذلك سببا لدفع البلاء حتى لا يصاب بعين أو سحر، وأردت أن تستدل على عدم جواز فعله، ما الدليل؟ نعم، صلى الله عليه وسلم. أحسنت، من تعلق تينة فلا أتم الله له، من تعلق تينة قد أشرك. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عثمان، ما معنى التميمة؟ يعلق على الحباب، نعم، غير ذلك. أحسنت، هذا الذي يعلق بقصد دفع البلاء أو رفعه، كل شيء يعلق بهذا القصد فهو تميمة. أحسنت. الشيخ عمر، قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أل في التمائم هل هي للاستغراق فكل التمائم شركية، أو هي للعهد فتوجد تمائم ليست بشرك؟ هي للاستغراق، نعم، كل التمائم شرك. نعم، هناك تمائم ليست من الشرك، مثل ماذا؟ إلا ما يعلق من القرآن فيه خلاف. نعم أحسنت، إلا ما يعلق من القرآن فيه خلاف، أحسنت. فإذا ألف التمائم منعها هل هي للس؟ نعم أحسنت، نعم إذن يقال هي عهدية، هي للعهد. إن التمائم، إن الرقى والتمائم والتوالة شرك، ألف التمائم للعهد. نعم شيخ الباري، كيف يجمع بين الحديث نعم كيف يجمع بين الحديث السابق إن الرقى والتمائم والتوالة شرك وحديث لا رقية إلا من عين أو حمى؟ لأن لا رقية إلا من عين أو حمى يدل على مشروعية الرقى. نعم الحديث الأول في الرقى، الرقى الزاهدية. نعم أحسنت، أما هذه رقى الشرعية. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. إن الرقى والتمائم وثيوة الشرك هذه الشركية التي كانت معروفة في الجاهلية، لا رقية إلا من عين أو حمى، المشروعة هي الخالية من الشرك. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ أبا بكر، شخص اتخذ سببا للتبرك لم يثبت كونه سببا، كمن يتبرك بسوار المسجد وأبوابه مثلا يعتقدها سببا للبركة، ما حكم فعله؟ نعم، وهل هو من الأصغر أو الأكبر؟ هو من الأصغر، أحسنت. الشيخ عبد الله، متى يكون من الشرك الأكبر التبرك، متى يكون شركا أكبر؟ إذا اعتقد استقلال المتبرك به بالتأثير. أحسنت، إذا اعتقد استقلال المتبرك به بالتأثير. الشيخ عثمان، نعم شيخ، نعم لا لا يقال شرك، نعم حتى القول الآخر، أحسنت. التمائم إذا كانت من القرآن أو السنة فإنها لا يقال إنها شرك، وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، حتى على القول بالمنع فليست شركية. نعم الشيخ عثمان، ما الدليل على أن الذبح عبادة؟ الله عز وجل وصلي لربك وانحر. أحسنت، أحسنت، أمر به فهذا دليل أنه عبادة. شيخ عمر، هل يجوز أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ ما الدليل؟ قياسا على الصلاة في قوله لا تقوم فيه أبدا. أحسنت، كذلك الله عز وجل نذر أن ينحر لغير الدبوانة. نعم، أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الباري، ما الدليل على أن دعاء غير الله من الشرك؟ نعم أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت. شيخ أبا بكر، نريد دليلا آخر غير ما ذكر شيخ الباري على أن الدعاء، على أن دعاء غير الله من الشرك. قوله تعالى نعم. أحسنت أحسنت، وقوله من الظالمين هنا المقصود به أعظم الظلم الذي هو الشرك. أحسنت. شيخ عبد الله، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ هاتان الآيتان من الأدلة الشرعية العقلية على بطلان عبادة غير الله، لو وضحتم ذلك. نعم أحسنت، نعم أحسنت، فيهما إظهار قدرة الله وعز المخلوق، وهذا برهان من براهين التوحيد. أحسنت. نعم شيخ عثمان، ساق المصنف حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة عصفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم. الحديث: ما وجه الدلالة منه على بطلان عبادة غير الله؟ في هذا الحديث في خضوع الملائكة لله عز وجل مع عظم خلقه. أحسنت. إذا كان الملائكة في هذا الوصف من باب أولى غيره أن لا يدعى من دون الله. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت. نعم. ثم الشيخ عمر قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية وصفت بأنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، كيف ذلك؟ لأنها نفت عن الشركاء مشاركتهم بها عز وجل. نعم. وكذلك معاونتهم له. نعم. و ما لهم فيها من شرك وما لهم نعم أربعة أشياء. أحسنت أحسنت، لا يقع إلا الشفاعة وقد نفاها الله تعالى عنهم. ما أول ما نفي عنهم؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. ما أول ما نفي عنهم؟ أنهم لا يستجيبون الدعاء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال نعم أحسنت أحسنت أحسنت. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها تنفع إلا بإذن الله. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الباري: ما الدليل على أن هداية التوفيق للدخول في الإسلام ملك لله لا تطلب إلا منه؟ أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر: في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، قال في مسائله: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، لو وضحتم قوله. نعم أحسنت، وما أول شرك وقع في الأرض؟ نعم الغلو في الصالحين الذي ذكرهم الله في قوله: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كان يعني الغلو فيهم كان سبب أن وصل الأمر إلى عبادته من دون الله. أحسنت. الشيخ عبد الله: ما الدليل على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان؟ نعم، حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نعم أحسن، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نعم. الشيخ عثمان: ذكر المصنف لتقرير هذا المعنى أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، ذكر قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والترجمة: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والآية في أهل الكتاب، فما وجه الدلالة منها؟ أهل الكتاب غلوا في عيسى فألهوهم. نعم. كذلك غلوا في زيد فقالوا ابن الله. أحسنت. نعم. هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم من كان قبلكم. نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. تتبعون نسلنا من كان قبلكم يعني سيحصل في هذه الأمة نظير ما حصل لمن قبلنا. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا آخره وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفتح لكم جزاكم الله خيرا. شيخنا. نعم شيخنا. في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. لا يحاسبون ولا يمنعون على الصلاة ولا يمنعون على الصراط. دخول الجنة يكون بعد المرور على الصراط. فالمرور على الصراط ثابت. وإن منكم إلا واردها ما من أحد. هذه الآية فسرت بالمرور على الصراط. المقصود أنهم لا يحاسبون يدخلون الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا اختبار في كتاب التوحيد من باب ما جاء في السحر إلى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. شيخ عثمان ما الدليل على كفر الساحر؟ قوله تعالى في سورة البقرة نعم ذكروا ما الشياطين على نفس الإيمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. ولقد علموا لما اشتراه ما لهم في الآخرة من خلاق. كذلك أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في السحر قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما وجه الدلالة من هذه الآية على ما ترجم به قال باب ما جاء في السحر؟ لأن الجبت هو السحر. أحسنت أحسنت. الجبت السحر كما قال عمر رضي الله عنه. الشيخ عمر لو ذكرتم شيئا من أنواع السحر من أنواعه العياقة. نعم فجر الطيب. أحسنت. وخط بالأرض. أحسنت. ومن كذلك يدخل فيه صراط صراط الفيدان والكفر. نعم نعم بارك الله فيكم. طيب الآن ذكرتم العيافة وذكرتم الطرق هل هذا من السحر بمعناه اللغوي أو بمعناه الشرعي؟ نعم بمعنى اللغوي. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ عبد الباري ما وجه عد النميمة من السحر؟ أحسنت أحسنت لأنها تفرق بين الناس كما أن السحر يفرق بين الناس. الشيخ عبد الله ما عقوبة من أتى عرافا فسأله سؤالا مجردا من التصديق؟ أحسنت لم تقبل له صلاة 40 يوما. الشيخ عثمان فإن صدقه فما عقوبته؟ كما نزل على محمد وقال صحيح أنه كفر أصغر. لماذا؟ أنه قال لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني بعد 40 يعني صلاة يعني يعني. أحسنت أحسنت. من جاء في رواية فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر ما حكم حل السحر بسحر مثله؟ حل محرم. محرم. الشيخ عمر ما الدليل على عدم جوازه وأنه محرم؟ نعم وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن النشرة من عمل الشيطان. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الباري ما الدليل على النهي عن الطيرة؟ لا عدوى ولا طيرة صلى الله عليه وسلم ولا هامة ولا سفر. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الله لو فرقتم بين الطيرة والفأل بالمثال. نعم كان يكون الإنسان خارجا إلى مكان نعم فيزجر الطيب نعم فإما يمضي إما يرجع نعم أحسنت وهي تكون باعثة على العمل نعم فأما الفعل فأنا يكون خارجا واسمع اسم شخص حسن أو شيء فيتفاعل بالاسم نعم هي مطوية أحسنت بعد. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. هل سمعتم الجواب؟ نعم الشيخ لو أعدتم بس طيب المثال أن يكون شخص خارجا إلى مكان فيقوم بزجر الطير فإما أن يمضي وإما أن يرجع هذه هي الطيرة هي تبعث على العمل وأما الفأل فأن يكون خارجا إلى مكان ويسمع اسم شخص حسن فيتفاعل باسمه فهي هنا مقوية وليست باعثة هذا هو الفأل أحسنت بارك الله فيك جزاكم الله خيرا بارك الله فيك شيخ عثمان ما معنى التنجيم ما التنجيم التنجيم هو اعتقاد تأثير النجوم اعتقاد تأثير النجوم نعم أحسنت وهل يوجد منه نوع نوع جائز نعم وهو تنجيم التسيير أحسنت والاستدلال بحركات النجوم والكواكب نعم على الأحوال ونهاية الرياح أحسنت أحسنت فإذا نظر في النجوم لاستدلال على التأثير على تأثيرها في حوادث كونية فهذا النوع الأول تنجيم التأثير والثاني تنجيم التسيير الذي ذكرتم أحسنتم بارك الله فيكم شيخ أبا بكر ما الدليل على إبطال نسبة السقيا بنزول الأمطار إلى الأنواء ذكر أربع أحسنت. في أمتي نعم ذكر النجوم أحسنت أحسنت بارك الله فيكم الشيخ عمر ما الدليل على أن من أحب غير الله محبة عبادة على أنه أشرك قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أحسنت أحسنت ذم المشركين بإشراكهم في المحبة شيخ عبد الله عبادة أحسنت أحسنت بارك الله فيكم هذا يدل على أنها عبادة وكل عبادة فصرفها لغير الله شرك أحسنت بارك الله فيكم شيخ عبد الباري فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذه الآية تدل على أن الخوف من الله عبادة كيف ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا خوف من غيره. نعم. فيدل على وجود الخوف سبحانه وتعالى بدل على وجوده. نعم. أحسن. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيكم. خافوني أمر بالخوف منه. وأيضا إن كنتم مؤمنين علقه علق عليه أحسنت نعم علق عليه الإيمان. فيدل على أنه عبادة. الشيخ عبد الله. ما الدليل على حرمة الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله؟ أحسنت. أحسنت. هذا دليل الأمن. نعم. نعم. والثاني قنوط من رحمة الله. قل الله تعالى قال من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أحسنت. بارك الله فيك. شيخ عثمان، لو ذكرتم ما يدل على أن الصبر على أقدار الله من الإيمان قوله تعالى ما يعني أحسنت ما معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيكم شيخ أبا بكر لو ذكرتم شيئا ورد في التحذير من الرياء لو ذكرتم شيئا مما ورد في التحذير من الرياء قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الشيطان أن ما إلهكم إله واحد. نعم. أنا أشرك معي في غيري تركته وشركه. أحسنت. هذا الحديث القدسي دليل على ذم الرياء والتحذير منه. أحسنت. الشيخ عمر، ما الدليل على حبوط عمل المرائي؟ تركته وشركه. أحسنت. نعم كذلك. نعم نعم بارك الله فيكم. الشيخ عبد الباري، ما الدليل على ذم إرادة الإنسان لعمله الدنيا؟ نعم. يصلاها مذموما مدحورا. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، في حديث عدي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي رضي الله عنه: إنا لسنا نعبدهم. قال المصنف رحمه الله في المسائل: التنبيه على معنى العبادة الذي أنكره عدي. ما المعنى الذي أنكره عدي رضي الله عنه في قوله إنا لسنا نعبدهم؟ ما الذي نفاه؟ نعم. أحسنت أحسنت. لا لسنا نسجد لهم ولا نركع لهم. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عثمان، ما الدليل على وجوب رد الحكم إلى الله ورسوله؟ قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، فتح الله لكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في كتاب التوحيد من باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات إلى آخر الكتاب، والأسئلة في مجموعتين: الأولى في مسائل يطلب دليلها. شيخ عثمان، ما الدليل على ذم من جحد شيئا من الأسماء والصفات؟ قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. أحسنت أحسنت. سمى جحدهم اسم الرحمن كفرا. شيخ عمر، ما الدليل على ذم من أضاف نعمة الله تعالى إلى غيره؟ إن الله سبحانه وتعالى سماها إنكارا للنعمة. نعم. قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أحسنت أحسنت. وتتمة الآية؟ نعم. وتتمة الآية؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. نعم. وأكثرهم كافرون. وأكثرهم كافرون. أحسنت. جعل إنكار النعمة كفرا. ثم هل هو من الأكبر شيخ عمر أو من الأصغر؟ من الشرك الأصغر. نعم، من الشرك الأصغر إذا كان بلسانه فقط فهو من الأصغر. أحسنت. أما إذا أنكر أن النعم من الله فهذا من الأكبر. شيخ أبا بكر، ما الدليل على ذم من لم يقنع بالحلف بالله؟ قوله صلى الله عليه وسلم: حديث ابن عمر: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرضى. أحسنت. ومن لم يرضى فليس من الله. أحسنت. ومن حلف له بالله فليرضى. شيخ عبد الله، ما دليل ذم سب الدهر؟ أحسنت أحسنت. قال الله تعالى يدين ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر أقلب الليل والنهار. شيخ عثمان، أجمع المسلمون على أن من نال من مقام الرب عز وجل أو من مقام النبي صلى الله عليه وسلم بسب أو استهزاء أنه يكفر بذلك، ما الدليل؟ قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ عمر، ما الدليل على حرمة تعبيد الأسماء لغير الله كأن يقال عبد عمر وعبد الكعبة وعبد الحارث؟ بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر، أما تعبد الأسماء لغير الله عز وجل شركم في الطاعة؟ نعم، لكن ما الدليل؟ فلما أتاهما صالحا جعله وشركاء فيما أتاهما. نعم، قال بعد ذلك لو أكملت الآية. نعم أحسن، فتعالى الله عما يشركون. نعم. الشيخ عبد الله، ما الدليل على النهي عن قول لو على جهة التندم والأسى؟ لو أطاعونا ما قتلوا. أحسنت، هذا عن المنافقين. أحسنت. نعم، أحسنت أحسنت بارك الله فيك. شيخ عثمان، ما الدليل على المنع من صنع التماثيل والصور المجسمة لذوات الأرواح وكذلك من رسم شيء منها باليد؟ الله عز وجل في الحديث القدسي ومن أظن من ذهب يخلق كخلقي لا يخلق ذرة أو يخلق حبة أو يخلق شعيرة أو خلقا. نعم. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. طيب ننتقل إلى الجمعة الثانية. شيخ عمر، قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، مثل ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها بقول الرجل لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، جعله من التنديد. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، كيف يجمع بينهما؟ قول ابن عباس تكون على من قال لولا هذا في الشرك الأصغر. نعم. لمن جعل هذا يعني جعل ما إذا اعتقد أنها يعني مسببة جعل ما ليس سببا. طيب والجائز؟ الجائز نقولها لبيان الواقع. نعم أحسنت، يعني الجائز أن يقولها للإخبار المحض لبيان السبب، والممنوع ما كان فيه نسبة التفضل بالنعمة إلى غير الله. الممنوع ما كان فيه نسبة التفضل بالنعمة إلى غير الله. الشيخ أبا بكر، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا الأثر يدل على أن سيئة الشرك أعظم من غيرها من السيئات، كيف ذلك؟ أبين كيف ذلك؟ نعم. نعم، ما وجه كوني يعني كيف من أين أخذنا أن سيئة الشرك أعظم من غيرها من سيئات من هذا الأثر؟ لأنه قال المسؤول الله عنه لنحلف بالله كاذبا. نعم. يعني أحب إليه من يحلف بغيره صادقا. هذا فيه دليل على أن الحلف بغير الله عز وجل. نعم. الشرك يعني جرم عظيم. نعم. أحسنت الحلف بالله كاذبا هذه سيئة الكذب، الحلف بغيره صادقا هذه سيئة الشرك، وقال في سيئة الكذب إنها أحب إليه من سيئة الشرك. نعم، فهذا يدل على أن سيئة الشرك أعظم من غيرها. الشيخ عبد الله، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال ما شاء الله وشئت وقال له أجعلتني لله ندا، ما المشروع؟ نعم نعم نعم أحسنت، درجة الجواز ما شاء الله ثم شئت، ودرجة الكمال ما شاء الله وحده. أحسنت. شيخ عثمان، كيف نجمع بين النهي عن سب الدهر وما قصه الله تعالى علينا من قول لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، وكذلك وصف الأيام بأنها نحسات في أيام النحسات، كيف نجمع بينهما؟ المنهي عنه في سب من سب الدهر ما كان على وجه التسخط على أقدار الله عز وجل. نعم. مثل هذه الأبيات أو جاء في قول لوط أو غيره عليه السلام مقصود به الإخبار المحض، يعني ما كان فيه حاصلا. أحسنت أحسنت، المقصود به الخبر المحض دون السب. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر، أقصد الشيخ عمر، ما الدليل على النهي عن التسمي بقاضي القضاة؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسمي عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. طيب ليس عليه كل ما كان من هذا القبيل، يعني ملك الأملاك وقاضي القضاة. نعم أحسنت أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. فالقياس الصحيح يقتضي الإلحاق لأنه لا فرق بينهما. أحسنت. الشيخ أبا بكر، في الصحابة جماعة سموا بالحكم، وفيهم من كان يكنى أبا الحكم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماءهم أو كناهم إلا هاني ابن يزيد أبا شريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، لماذا؟ إذا كان يختص بالله عز وجل فهذا لا يسمى به غير سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان ما يختص به سبحانه وتعالى مثلا لو المخلوق، يعني يمكن يعني للمخلوق أن يشارك في هذه الصفة أو شيء. نعم. فهذا على قسمين. نعم. يعني إذا سمى به ومع ملحظ الصفة فيه. نعم. فهذا لا يجوز. أحسنت. وهذا من قبيل الحديث. نعم أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. فهنا لا ملحظ الصفة فيه، هذا جائز. هو الذي يعني نقل الأثير. نعم. سبعة عشر من الصحابة لا يسمى الحكم. أحسنت أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. فهنا لوحظت في كنيته الصفة فغير الاسم احتراما لأسماء الله تعالى، فإذا لم تلاحظ الصفة جاز ذلك، وهذا يحمل عليه من لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم. شيخ عبد الله، نقل ابن حزم في مراتب الإجماع نقل الاتفاق على حرمة التعبيد بغير الله، حاشا عبد المطلب فيه الخلاف، كيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد الدار يا بني عبد شمس، قال خير دوي الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل، كيف يجمع بينهما؟ لا يقتضي الإقرار. أحسنت أحسنت، فهنا قاله مخبرا لا مقرا. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عثمان، جاء النهي عن الاستثناء في الدعاء بأن يقال اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد مريضا قال طهور إن شاء الله، فكيف يجمع بينهما؟ أن هذا من باب الإخبار. أحسنت أحسنت، هذا إخبار لا دعاء. أحسنت الشيخ عمر، ما عدلة النهي عن الاستشفاء بالله تعالى على أحد من خلقه في قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع بالله على أحد؟ نعم، يجعل الله واسطا بين المخلوقين. نعم أحسنت، فالله تعالى أعظم وأجل من أن يجعل شافعا عند أحد، يعني الغالب أن مزية الشافع تكون دون مزية المشفوع عنده. نعم أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم، فتح الله لكم ووفقكم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.